وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا وكان الله عليما حكيما. الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن